إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد آل رشدان لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نحييكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة مسجد القوات المسلحة بامتداد رمسيس آل رشدان في محافظة القاهرة، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة ليوم طيب مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. إنها أيام نتعرض فيها لنفحات الله عز وجل، أيام الحج والعمرة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم أيها الإخوة المؤمنون الأحباب، إنه الإسلام في جوهره الصبر والسلم والسلام والأمن والأمان، فيتقلب الإنسان في هذه الدنيا بين منح ومحن وأفراح وأتراح وآمال وآلام، ودوام الحال من المحال. وهذه هي الدنيا وهذه أحوالها، وليس للمؤمن الصادق فيها أيها الإخوة إلا الصبر، فذلكم دواء أدوائها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في أنوار هذه الآية يقول الحسن البصري يرحمه الله: جربنا وجرب المجربون فلم نرى شيئا أنفع من الصبر، به تداوى الأمور، وهو لا يداوى بغيره، وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وكان أمر المؤمن من بين الناس أمرا عجبا، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما صح ذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لحظات ونسهل لقاءنا هذا بالقرآن الكريم الذي يتلوه علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. إنه القرآن الذي من خلاله يسعد الإنسان بالأمن والأمان. إنه القرآن الذي يبني الإنسان. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ورزقهم

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن للصلاة من يوم الجمعة، رفع نداء الشيخ شريف السيد خليل مؤذن هذه الرحاب الطاهرة مسجد القوات المسلحة في مدينة القاهرة، ونحن معكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية أن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة. وقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من سورة إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة. نتعلم من التلاوة السالفة أيها الإخوة الإخلاص في الدعاء للأوطان. نعم، تربية الأولاد على أخلاق الأنبياء والرسل وأتباعهم، فهذا هو البناء الشامخ للمواطن حتى يحيا ويعيش في أمن وأمان هو وكل الإنسانية. نتعلم أيضا، وهذه برقية سريعة من التلاوة من سورة إبراهيم، أن الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب، فمهما تفلسف الإنسان ومهما تستر وراء ملذات نفسه أن يذهب أين يذهب من خالقه مهما عاش في هذه الدنيا. يتسطر الواحد منا ونسي أن له نهاية، وسوف يقف أمام ربه تبارك وتعالى أن يذهب من الخالق. الإنسان الذي ينشر الفساد في الأرض، الإنسان الذي يروع الآخرين في صراع على دنيا هي زائلة. ونحن في هذه الرحاب الطاهرة أيها الإخوة المؤمنون مشاركة للشعب المصري الحبيب، ومشاركة لقواتنا المسلحة، ومشاركة لهيئة الشرطة، ومشاركة لكل المواطنين الأحباب في توديع واحد من أبناء رجالات الشرطة، السيد اللواء نبيل فراج مساعد مدير الجيزة الذي استشهد في أحداث الأمس. ومن مكان هذا أرى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة يرتقي لدرجات المنبر ليخطب فينا خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله

وإن خير الهدي هدي سيدنا سيدنا رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها. أيها الناس، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لنا ووضح وقال في حديثه الذي سلسل بالأولية فكان أول حديث يذكره الشيخ لتلاميذه: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علمنا فقال: يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب ربنا فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، ويقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعوامهم. بين لنا وعلمنا وتركنا على أمر واضح لا يزيغ عنه إلا هالك. ظل المسلمون وظل المصريون متمسكين بهذه المبادئ العليا، متمسكين بالإسلام. منهم من تمسك به حضارة ودينا، ومنهم من تمسك به بعد أن عرف حلاوته وجماله حضارة دون الدين. فرأينا من المصريين المسلمين، ورأينا من المسلمين المسيحيين، ورأينا من المصريين اليهود، وهكذا عبر القرون. ماذا حدث ونحن اليوم نودع شهيدا جاد بنفسه بعد أن صلى الفجر في جماعة؟ جاد بنفسه لأنه يحارب الفساد في الأرض، جاد بنفسه لأنه قتل غيلة، جاد بنفسه لأنه تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر. كثير من الناس يعتقد أن السلطان الجائر هي الحكومة أو صاحب السلطة. أبدا، السلطان الجائر هذا الذي أمسك كرداسه فأرهب الناس فأصبح ذا سلطان، لكنه سلطان ظالم جائر فاسد فاجر. ذهب إليهم حتى يقول لهم: قفوا أماكنكم، إني أحمي هذا الشعب الكريم من هذه الأوباش الفجرة. فجاد بنفسه، فكان شهيدا من عدة جهات. اليوم نودعه. ما الذي حدث؟ إنه مات بأجله. ورب السماء والأرض لو أنه نام لمات في تلك الساعة التي قبضت فيها روحه، لكنه كان سيقبض في السرير في وسط أهله وناسه. لكن الآن أصبح بطلا، وأصبح في عليين، وأصبح شهيدا عند الله يشفع في 70 من أهل بيته، وأصبح يتمنى الإنسان لو كان مثله، وأصبح قد نال الشهادة التي طلبها كثير من المجاهدين في سبيل الله فلم تقدر لهم. وكان سيدنا خالد وهو سيف الله المسلول قد مات على فراشه، وكان يقول قبل موته: جاهدت في سبيل الله حتى لم يبق في جسدي مكان إلا وفيه قطع سيف أو طعن رمح أو أثر لسهم، وها أنا أموت على السرير فلا نامت أعين الجبناء. تمنى الشهادة وحارب في سبيل الله، نال اللواء نبيل الشهادة، ولا حسد إلا في اثنتين، ونحن نحسده على هذا المقام الرفيع الذي وضعه الله فيه. ولكن على الطرف الآخر، قدر الله على هؤلاء الأوباش أن يكون دمه في أعناقهم جميعا، وفي أيديهم الملوثة، وفي عقولهم النتنة، وفي أرواحهم المحبوسة. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ في عهد الخديوي إسماعيل أراد أن يتحرر شيئا ما من الدولة العثمانية، والدولة العثمانية تلتزم بالإسلام وتطبق الإسلام في ربوعها وفي الولايات التابعة لها بما فيها مصر، فوضعت قوانين أسمتها المجلة العدلية، وفي المجلة العدلية قننوا المذهب الحنفي. فجمع إسماعيل أهل الذكر من علماء الأزهر ومن العلماء الذين رجعوا من الدنيا بأسرها، وقال لهم: لا أريد أن أطبق المجلة، ولا أريد أن أخرج عن الإسلام، فاصنعوا لي حلا نتحرر فيه من سلطان العثمانية، وتكون لنا شخصية مصرية أزهرية مستقلة، ولا نخرج بعد ذلك عن الإسلام. فنصحوه بأن يخرج عن المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي، والمالكية ينتشرون في المغرب والأندلس، وتأثر بهم القانون الفرنسي، حتى إن مجموعة 1810 التي وضعها نابليون كانت من الفقه المالكي. يجلس في هذا المجلس رفاعة الطهطاوي، ويجلس في هذا المجلس الشيخ مخلوف المنياوي، ويجلس في هذا المجلس مشايخ المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية، ويجلس في هذا المجلس مفتي الديار الشيخ محمد أمين المهدي وشيخ الجامع وهكذا. وكان هذا المجلس المبارك يريد ألا تخرج مصر عن الإسلام. أيها الشباب المتطرف، هل تعرفون هذه المعلومات؟ هل تعرفون أن مصر حياتها لم تخرج عن الإسلام قيد أنملة؟ وعلى رأي الشيخ الشعراوي رحمه الله: إذا لم نكن نحن المؤمنون فمن المؤمنون؟ من المسلمون؟ هل تعرفون هذا؟ أبدا لا يعرفون. كلف رفاعة الطهطاوي بترجمة القانون الفرنسي لمراجعته على المذهب المالكي، ولم يطبق أبدا القانون الفرنسي في مصر. وبادر قدري باشا وزير الحقانية أو ناظر الحقانية حينئذ وهي وزارة العدل الآن بوضع مجلة عدلية أخرى غير العثمانية على المذهب الحنفي. لا يعرفون كل هذه المعلومات، يخادعونهم ويقولون هذه بلاد كفر وهؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله. إنهم لا يقطعون يد السارق ولا يجلدون الزاني ولا يرجمون المحصن. والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الديار المباركة عبر عصور الإسلام لم تقطع يد سارق ولم ترجم زانيا ولم تضرب أحدا. أتدرون لماذا أيها الشباب المغرر به؟ إن ذلك لتطبيق الإسلام وليس للخروج عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذرأوا الحدود بالشبهات. فضرأوا الحدود بالشبهات فلم يستطيعوا أن يقيموا حدا بأمر الله. إذن نحن في ورطة. ضحكوا على الشباب، فبدلا من أن يذهبوا بهم إلى الأسكندرية ذهبوا بهم إلى أسوان. فلما ذهبوا إلى أسوان وجدوا أنفسهم قد بعدوا جدا عن الإسكندرية، وهذا هو ما عبر الله عنه بالضلال البعيد. لو تنبهت أيها الشاب في بني سويف نزلت حتى تذهب إلى الإسكندرية ويكون المسافة معقولة، إنك تأخذ في البعد شيئا فشيئا عن الهدف المراد لله سبحانه وتعالى حتى ستكون في ضلال بعيد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حتى القرين يتبرأ منك لأنك تضل نفسك ضلالا متراكبا حتى تصبح بعيدا عن كل موعظة. أفق قبل الفوت والموت، أفق خشية من الله لوجه الله، أفق قبل أن تحاسب يوم القيامة. ظل المسلمون هكذا، وجاء عبد الرزاق باشا السنهوري رحمه الله وكان نصب عينيه أن يصوغ الفقه الإسلامي في القانون المدني حتى يصبح له مكان في قوانين العالم، فقرأ 20 قانون ل20 دولة حتى يصوغ فقط، وأخذ المدني كله من الإسلام في تجمعاتهم وجماعاتهم وأسرهم واتفاقاتهم ينكرون هذا لأنهم يريدون الحكم بسعار لم نره في التاريخ حتى عند الخوارج. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء وأوصانا بجند مصر، وأخرج الإمام مسلم: أبعد الناس عن الفتنة الجند الغربي. جند مصر أبعد الناس عن الفتنة. نصدق من؟ نصدق رسول الله أو نصدق أناسا قد أصابهم الله في أرواحهم وقلوبهم وعقولهم وسلوكهم حتى أصبحوا مجرمين نصدق رسول الله. من نصدق؟ من تعودنا عليه الكذبة ليل نهار حتى في معاملات الناس، أو نصدق رسول الله الصادق الأمين صخرة الكونين الذي كلما اعتمدنا عليه رأيناه خير معتمد؟ من نصدق؟ من وصفهم رسول الله فصدق فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السفن من الرمية، يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. أيها الشباب، أرسل لكم رسالة: هل أنتم تذكرون الله؟ اسأل نفسك. ربنا قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل تذكر الله كثيرا؟ فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل أنتم تذكرون الله؟ ليراجع كل واحد منكم نفسه. أفهموهم أن القتل والدم خير من ذكر الله. لماذا لا تذكرون الله؟ وهم لا يذكرون الله إلا قليلا. انظر، صلاته تطول وصيامه يطول ولا يذكر الله. حاجة غريبة. صدق رسول الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، رسول الله هو ملجأنا. فرسالة إلى هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال: إنكم اندرجتم من حيث لا تشعرون، في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ما علامته؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث والنسل، حرائق، كنائس تحرق، زرع يحرق، كاوتش يحرق، يقتلون اللواء والجنود، يذبحون القائمين بعملهم من شرطة كرداسة، 13 قتيل بالذبح. ما هذا؟ هذه علامتهم. أفق أيها القاتل المجرم، تب حتى لو حكم عليك بالإعدام، تب إلى الله، لأنك لو لم تتب عما فعلت فلك نار جهنم ولا بئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إنني أذكر لكم هذه الرسائل أيها الأوباش، أيها الخارجون، أيها القتلة المجرمون، وأنا رؤوف بكم، وأنا أصفكم بأنكم من الأوباش. أفق، أنا لا أهتم بك كثيرا، إنما أهتم بأمر الله فيك. انظر كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا، وانظر إلى سيدنا علي وهو يسأل عن الخوارج، يقول: إخوة لنا بغوا علينا. إذا حكمنا عليك بالإعدام أيها الفاشل المجرم، سنعطي لك فرصة لأن تتشهد بالشهادتين. أمس في كرداسة ونهية لم يسقط ولا واحد فيهم، ولا واحد، إنما سقط منا من أهل الحق، من أهل الأمن، من أهل الأمان، من أهل الإيمان، سقط منا. نحن الذين نريد العمران لا الخذلان. ماذا تريدون؟ وهل أنتم عاقلون؟ أبدا والله. لقد ملكتكم الأرض ولن تبكي عليكم السماء، ومع هذا فواجبي أن أقول لكم توبوا إلى الله، وواجبي أن أقول لكم إنكم قد غرر بكم، وواجبي أن أبين لكم في هذا الموقف العظيم الذي سوف يعاد يوم القيامة. قبل هذا اليوم العظيم يوم الدين، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تب إلى الله أيها المجرم، تب إلى الله أيها الخارجي، تب إلى الله، لأنك لو تبت إليه قبلك وقبلناك. فإذا أخذتك العزة بالإثم كما هو متوقع وكما تجري سنن الله في أمثالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، خطبة الجمعة تكون قليلة لكن المصاب جلل، ولكن الحادث يشمل الأمة، ولكن مصر كلها حزينة، ومع هذا الحزن هناك سعادة للرتبة التي نالها الشهيد، للمقام الذي هو عند ربه، للشفاعة التي نأخذها ونحن نذكره في هذا المجلس الكريم. عسى أن يشفع فينا عند ربنا يوم القيامة، عسى أن يأخذ بأيدينا على الصراط إلى الجنة، عسى أن يقبله الله منا فيضرأ به دماء زكية بريئة. ادعوا ربكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما يليق بمكانه ومكانته عندك يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، أمرنا ظاهر بين يديك. ربنا اغفر لشهيدنا وألحقنا به على الإيمان وكمال الإسلام. ربنا تقبله عندك في الصالحين في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وألحقنا به يا أرحم الراحمين في رضاك. انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، واحشرنا جميعا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. أنزل السكينة على قلب زوجته وأبنائه وأهله وذويه وأحبائه وعلى قلوبنا أجمعين. يا رب حرر لنا قدسنا ورد لنا أرضنا من غير حول منا ولا قوة، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. هب مسيئنا لمحسننا واقبلنا جملة واحدة، واخرجنا من هذا المسجد نعافس الحياة وانت راض عنا. يا رب لا نعرف الا اياك ولا نعبد ربا سواك، نلتجئ اليك ونتوسل باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم ان تنقلنا من دائره غضبك الى دائره رضاك، وان تنزل علينا الرحمه والسكينه والتاييد، وان تثبت اقدام جنودنا من الشرطه والجيش. سدد رميهم يا رب، تقبل عملهم الصالح، مكنهم في الأرض، أعنهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أعنهم على حماية هذا الشعب بحق أهل البيت عليك، بحق من دفنته في هذه الأرض الطيبة من الأولياء والعلماء. يا رب نلتجئ إليك فلا تخيبنا، فأنت الكريم، أنت العظيم، أنت الحبيب، أنت الرحيم. انصرنا واصرف السوء عنا. اللهم يا رب العالمين أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ألقي حب نبيك في قلوبنا، وحد كلمتنا، ألف بين قلوبنا، حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين. يا رب اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اهدي شبابنا، هدئ بالهم، أصلح حالهم، وضح لهم الأمر يا أرحم الراحمين، لا يكون ذلك إلا بإذنك. ما على الرسول إلا البلاغ، وأنت الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدي يا رب شباب المصريين، اللهم اهدي شباب المصريين، اللهم اهدي شباب المصريين.